قلنا ولا يسلم الشريك إلا بحضور شريكه أو إذنه أو الحاكم إلا ضمن إذا أنا وياك مشاركين في سلعة أرضاً إحنا مشاركين أنا وياك في سيارة رجع بعت نصيبي أو بعت بربيع نصيبي أو لا بعت نصيبي من شخص آخر هنا قال لا أسلمه فإذا سأل إلا إيش تكون حاضر لأن حين كنت حاضر فتعي يعني قد أنت وياه إيش متشاركين بدل ما أنا وياك كان إحنا متشاركين بدون شريكة ضروري يحضر إيش يوال الشريك حاضر أو يقدر رضيني أو على الأقل إذا ما أرضي مثلا إذا ما أرضي يحضر ولا أرضي ولا أرضي ولا أذن فإيش بأمر من الحاكم ولا بإذن الحاكم فإذا سلمت السيارة ولا غايب ما رضي يحضر قلنا ولا غايب يعني مسافر بريد صح فهنا قد بايصبر بإذن الحاكم لكن إذا ما فعلت ذا كله أنا وياك مشتركين في السيارة بعت نصيبي وسلمت السيارة الواحد فهنا الواقع إن السيارة هم نصها والنص الثاني لك فهنا وش بايلزم قال أنا أكون ضامن واضح وإلا ضمن وش يعني ضمن يعني ضمنت النص يعني النص نصيبك أضمن نصيبك يعني بين المسألة فرضا أخذ السيارة ومشابها جاء لها حادث أنا بضمن لك النص حتى لو كان الحادث الذي يحصل لها حادث بغير يعني بغير جناية منك لو حادث سماوي مثلا لو جاء لها برقة في الطريق مثلا برقة ما هو فإذا جاء لها برقة من هذه الحين كيف بنسوي بالنسبة للنصيب الشريك هل نقول إنها قد تلفت يعني بأمر سماوي أو لا من هذه بيضمن هنا هنا قد أنا ضامن في الواقع ضامن أي شيء يحصل نصيبه سواء جناية ولا بغير جناية ولا لو بقى في السماوي يعني بقى أنا أدي لها إيش وش يضمنها المشتري؟ أديت المشتري إذا أديت الحين إحنا الحين أسلم له بغير إذن سلمتها للمشتري وذا الحين إذا بضمن نصيب شريكي فإذا جاء لها برقع مثلا ولا جاء سيل ما استرنا نقاطعه ولا جاء حريق يعني جاء أمر غالب فهنا قلنا أنا بكون ضامن نصيب شريكي صح؟ إذا هنا بيجي هذا معنى الضمان فإلا ضمن بأضمن نصيب شريكه سواء كان بأمر سماوي ولا بجناية ولا بأي شيء لكن بس ما به هذا ضمن وإلا ضمن إيش وإلا ضمن إن أذن إيه طبعا إذا قدر رضيت الشريك إنه يأخذها أوه إذا سلمتها ولا رضيت له يأخذها ما إذا شاء الله شريكي بدون إذن مني فلا أيوة قد يجي أنا بعت منه نص السيارة رجع إن شاء الله بغير إذن مني ما أضمن نصيب شريك أوه نعم من ذا الحين في ذا المسألة هذا المسألة ضمان البائع واضح ورجع قال بعدها إيش والقرار على الآخر يعني بعد ما أضمن أنا البائع بعت أنا نصيبي وهي مشتركة وسلمتها ولا أذنت له يأخذها هنا قلت أنا قالوا أنا الضامن لنصيب شريكي صح ضمنت فإذا جاء لها مثل هذا الحادث مثلا كارثة جاء لها حادثة سماوية زلزال مثلا ولا هي يعني أي تلفت فأنا أسلم نصيب يعني أضمن نصيب شريكي صح وهل أرجع على هذا المشتري أو لا يعني بعد ما أدفع له قيمة النص وش أقول طالب أو لا قال إيش ضمينة والقرار على الآخر يعني على هذا المشتري أرجع عليه لكن متى إن جنى إذا جاء هذه تدم بها مثلا فأرجع عليه ما فيها إشكال يعني أنا ضمنت لك وارجع يعني أنا ضمنت لشريكي وارجع عليه يقول ها يلا تحتاج تنادي له ضمانها إيش تبدلها يعني افرض إني بعت السيارة نصيبي من السيارة من شخص واستلمها بإذني وصدم بها جاء شريكي قال ليش اسمح ليش لا هات نصيبي بدلها إلزمني هذا معنى الضمان أنا أرجع على المشتري أقول هات النص يعني ويسمه نصيب شريكة قد دفعته واشتيت الدين. هذا معنى القرار، يعني إني أرجع على إيش؟ على الجاني ولا على السبب. لكن ما هذا البيع ما فيه نافذة. ما بلا فيه نافذة. لكن بعض الناس يستطيع على النصف حق الشيخ. قلت له ذا الحين قدم بالسيارة وانتهت السيارة. ايوه كيف نسوي ذا الحين؟ انا قلت طالبني شريكي وانا طالب اقول هات النص. نصك الله يعين فيه، لكن النص ابي شريكي هذا. يعني باع ما باع. عندك بيع فضولي. اما اجيد ولا ما اجيد. وقلت جاي تصير سنة سنة. لانه قد يتضرر قد ما يرضى ولا يجي يدري. لا لكن بيجي بشرط بيجي داري ولا آذن ولا راضي. هي دي ما تلف سيف كيف ما تلف عادة موجود. إذا عادة موجود في طالبني بايش؟ يطالبني أنا الضامن أمامه يطالبني يقول اشتي نصيبي من السيارة. ما يطالبني لا يروح عليه. إذا بده يطالبني يعني أنا. شريك. إذا بده يطالب شريك لا لها حق. حق ما بده يبيع نصيبه. لا يبيعه خليه له. يستمتع المبيع نفسه. عاد هلا اصلا ما قاعد في الواقع شريك هو المشتري الجديد. هذا الحين قلنا والقرار على الاخير ان جنى او علم على الاخير على المشتري ما على الاخير. ايوه سهله سلم. انا بعت منك نص نصيبي في السياره واستلمت ثمن النص ورجع هنا السياره تلفت عليك. انا طالبني شريكي بلاش بنصيبه وانا اضمن له وارجع ارجع عليك انت المشتري. اذا كنت قد ما حين تضمن انت تضمن لي تضمن اذا كنت قد جنيت على السياره مثلا اتلفت هذا واضح لانك جنيت عليها ولا اخذت انت وانت عارف ان معي شريك ولا قد راضي هذا معنى ان جنى او علم في ضمن. لكن إذا جيت أنت تأخذ نص السيارة بس تشتري مني نص السيارة وما تداري إن النص الواحد ثاني يعني مقدمها لي مثلا فهنا تلفت عليك ما عليك باقي المسؤولية علي القرار يعني الضمان والقرار علي. شريك نصيب الشريك ما شاء الله لا نحكي إذا تلفت مثلا إذا تلفت ولا ها لا سهل عاد على حسب يعني إذا هو نقص ولا يجيب رجع يجيب أو علم ولا علم المشتري علم معي شريك وش اللي هذا غير ابن الشريك تقوم تعدل إذا القرار عليه هذا واضح يعني القرار على الآخر يا أخي الضمان عليه هو نفس الكلام ما بلا الضمان أحيانا يضمنوك بشي وأنت ترجع على غيرك ما القرار عليك وأحيانا يضمنوك بشي ولا ترجع على أحد هذا القرار عليك القرار ما هو مسألة عدة وما عدة أنت الحين أنا أتلف أشيل سيارتك وأتلفها ما الضمان علي يعني الحين الضمان ايه يعني اذا الحين اضمن حاجه مثلا اخذ شيء عليك واتلفه انا بضمن صح ويقول وقال القرار علي يعني ما انا راجع على احد هذا معنى ان القرار علي يعني هو الاخير القرار يعني بيوقف عنده لكن الحين يجي ولا مثلا انا اخذت عليك سياره غصبت عليك سياره وغصبها علي واحد انت لك حق الطالب انا ضامن لك لكن القرار ما هو علي أنا ضامن لك بحيث أنك إذا طلبت أن يلزمني أسلم لك قيمتها ولا ردها ردها إذا باقي إذا يتالف أسلم لك قيمتها وأنا حين أسلم لك مع اللي حق طالب ذا هذه أخذها علي ألا هذا إذا ناش القرار عليه إيه معنى القرار لكن هو ما عاد يسابر يطالب أحد يدمع ولا هو ذي تلفها واضح مش عن القرار يعني الضمان الأخير في الأخير بتكون عليه الحين يعني جداع لو ما جنى ايوه لو ما جنى قلنا اذا عرف لو جاء لآف السماوي يقدر اني ما اقدر يعني انه غير هذا معنى عرف ابن شريك ما رضي ها؟ ما قال او علم الاشتراك تم كويس او علم ان الشريك ما رضي اهلا، ما انه ضروري، ما هو علم الاشتراك ويحصل هو لو قدروا دي خلاص. اذا علم الاشتراك حين يعلم الاشتراك ولا يحصل واحد من ذي يعني ضروري يضمن، لكن اذا ما حصل واحد من ذي الثلاث، اذا ايه ما ذاك اذن الشريك ولا جاه حاضر، لو بلا يحضر حضر وبعث منه ودرع واذنت لك خلاص يقدوه هو. اذا حاضر ولا اذن ولا اذن الحاكم يكفي. إذا هو غائب فالحاكم بقى ما بلا حاكم. إذا هو غائب بلا الحاكم، إذا مسافر مسافر زين. يمكن يقولوا حاكم بالصلاحية ها؟ مثلاً نعرض الحين اليوم شو كبر الشرح خمسة ولا؟ وعادنا إذا واحد بعها إذا إحنا الحين عادنا نجي مراضي الباقية. مدري مسألة عندك مسألة بيع الفضولي. تعال. إذا يعني هم وكلوا ولا ما وكلوا؟ إذا ما وكلوا فهو فضولي. يبقى واحد يبيع. يعني لما كليل علينا ما أنا داري، لكن الواقع كيف يوم هو إذا هو كيف يكفي، قبل إذا بدهم يقولوا ما وكلنا وإذا مسألة ثانية وكان شاجر لما جاك ما جاء وضحت بالحين ذا الكلام وضح. إذا قلنا إلا بحضور ولا يسلم الشريك إلا بحضور شريكه أو إذنه أو الحاكم، طبعا الحاكم إذا ما حضر ولا أذن ولا جاءه إيه ما جاءه غائب مسافر ولا ما يرضى يحضر المجلس ما يرضى ولا ما يرضى إذن فالحاكم إيه ما البيع ما له حاجة. والقرار على الآخر إن جنى أو علم بس، ولا ينفذ في المبيع قبل القبض إلا الوقف والإثم. إحنا قلت إذا شريت منك سلعة ما قد قبضتها، شريت منك حيوان ما قد قبضته، فأصبر أبيع من واحد ثاني؟ قالوا لا. وكذلك يعني ما هو سافر اتصرف فيه قبل القبض ولا اهبه الواحد الثاني، لكن بحاجات يمكن تنفذ بالتصرفات بتنفذ في المبيع خاصه قبل القبضه. طبعا هي ايش قال؟ الا ايش العتق، الوقف العتق. يعني اذا انا ايش اخذت منك شريت منك ارض ولا قد استلمتها ولا قد جاءت اخليها صحيحه، قلنا ما يصح ابيعها او لا ما يصح بيع المشترى قبل قبضة تقدم. ها إذا رحت أوقفها بيصح الوقف؟ قال نعم هذا معنى. أيضا إذا إيش عبد شريت منك عبد مملوك ورجع عتقته، هذا ما قبلته ولا هي وعتقته خلاص صح، هذا عن معناه شيئا الوقف والعتق واضح. قال ولا ينفذ في المبيع قبل قبضه إلا الوقف والعتق ولو بمال. إلا إذا استلاك وضيع وفي حكمهم أيضا الإتلاف والاستهلاك. الاستهلاك يعني إذا الحين أفرض أني شريت منك إيش حيوان وقتلته، كيف قتلته؟ لا ما هو ضروري قبضته، ما هو واصل عنده ذبحه ولا ذاك لا ما قبضه واجي لو ذبحه الحين ما قد راضي لي ولا قال لي قبضه ولا شيء ولا ما قاعد لي حد بالشرط يا اخي ما هو بلاك هذا اذا حسيته قصدك لا لا وصلت عنده وذبحته ما قد اداني اصلا المفروض ان القبض يسلم لي باذنه رحت ذبحته ولا هو ده ولا قتلته رميته ولا رميته ولا المهم جنيت علي اذا جنيت على المبيع هنا داخل في الوقف والعتق. يعني كأن الأشياء دي تستهلك المبيع فيها ينفذ تصرفك فيها واضح؟ يعني إذا شريت سلعة من واحد وأتلفتها قبل أقبضها هنا صح هذا التصرف أيوة لأنها استهلاك في الواقع. ها أقول إلا لما مبلغ قال دي استهلك يعني إنه استهلاك قبل إلا الوقف والعتق ولو بمال. لو كان العتق بمال إذا مثلا أنا العبد هذا شريته منك ولا قبضته ورجع قفل العبد خلاص سلم مثلا كذا مبلغ كذا أو أنا أعتقك يعني ولا أكاتبه على أنه يدفع مبلغ وهو إيش هو يتحرر. فهنا إذا دفع المبلغ خلاص ذو حق ولو ما قبضته لو ما قسلمني قال ولو بمال. آه لكن معناه مشكلة، أنتم دارين في المسائل السابقة قلنا لا تصرف في المبيع، أنا شريت منك سلعة شريت منك حيوان وراح أبيعه ما نفذ البيع لأن أولا ضروري بدي أسلم لك، وأنت لك حق إنك ما تسلمني إلا بعد ما إيش أسلم الثمن. هذا السبب أصلا للبائع حق حبس المبيع حتى يسلم الثمن. فإذا قلنا بايس بربيع من واحد ثاني جاءنا قبان قرح يجوه الثمن، لو قلنا بايس بربيع شريت منك مثلا كبش وروح تبيعه من واحد واستلم الثمن، هو يروح يشله يعني بدوله، وانت وش معك؟ وانا ما انت ما سلمت لك الثمن، شريت منك الكبش ولا سلمت لك شيء وبعته. قالوا لا ينفذ هذا التصرف، لان حق من يمسك المبيع لما يستلم الثمن، ولا هو ثابر يمسك على واحد ثاني. واضح؟ حين يبيع مني الكبش لحق انه يمنعني منه لما اسلم ثمنه، ولو قلنا انه باسح تصرف فيه وراح ابيع الكبش واستلم قيمه ثمنه من واحد ثاني، خلاص اخرج منها وما لي حاجه، ورجع الحين المشتري الجديد الحين ما اعتبر البيع. واضح؟ لكن ايه ما امكن في هذا المساله. اقول قالوا الا اذا المساله فيها وقف ولا استهلاك، فيها ايش حدث ولا وقف، كان الشرع اراد في هذا المساله. قالوا سهلا ما ينفذ، لكن بقينا في مشكلة. حين اشتري منك عبد وقول سلم لي وانت هذا الثمن، مالك حق انك تقول كذا؟ انا رحت اعتق العبد هذا اعتقته، قالوا نفذ تدور حر، وانت وش؟ ما جالك شيء ثمن، ربما ما عاد اشترى سلم لك الثمن اصلا، هذا مشكلة. كانهم راضين يعني الله يشجع على تحرير العبيد. هنا قال ثم ان تعذر الثمن في هذه المسألة، هذه قلنا بها صح الوقف والعتق. ثم ان تعذر الثمن فللبائع فسخ ما لم يملك. قال انا انظر الى التصرف هذه تصرف، احنا قلنا ما عتق ولا وقف. اذا كان متوقف على شيء مثلا قال خلاص انت اذا سلمت لي كذا وكذا فانت حر، يعني مكاتب على مال ان سلمه فهو حر. هل نفذ العتق هنا؟ حين يسلم ما ينفذ صح؟ ها هنا إذا أردت أنا إذا لم يسلم لي الثمن وأردت الفسخ وما قلت نفذ العيش العيد لي الفسخ أفسح خلاص أفسح يعني البائع ما عاد ها تمام. إذا للبائع الأول ثم يفسح، أنا بعت منك عبد وأنت رحت أنت تعتقه مال إيه توقف عتق متوقف على مال ورجع ما عاد أنا في ثمن، انا اللي حق انك تدخل عقد. ايوه لا عاد ارضى ارضى استخل العتق ذا. بعدها انت شريت منها العقد، بعدها يفتح انا لا اعلم. يفتح العتق ذا يقول لا. انا لا اعلم. ايه. انا اشتري وبعد يعني ما قلنا فاز اذا ما فللبائع فسخ ما لم ينفذ من العيش من العتق والوقف يعني. اما اذا قلت نفذ هو ايش؟ كيف يسوي؟ إذا قلنا فذ قال وراه استسعاء في النافذ، إذا قلنا فذ فالله لكن أنت تستدعي العبد، يعني تقول للعبد يشتغل ويديك ليش؟ تمسك العبد ويشتغل ولا ما يسلم لك ليش؟ استدعاء كم يسلم لك؟ ثمنه ولا قيمته؟ أولا ما الفرق بين قيمته وثمنه صح؟ قيمته كم يسوى؟ وثمنه كم اللي اتفقنا عليه؟ أنا بعت منك العبد وأنت رحت تعتقه عتق نافذ ورجع قلت انا ها ما سلمت انا الثمن، قلت انا فسخ انا ايش العتق؟ الا قال فسخ ما لم ينفذ ايش عاد؟ لا هذا لو يرجع قلت فسخ بس ما في شيء عتق ما في شيء ثمن، انا بعت منك العتق رحت انت عتقه رحت افسخ مثلا تعتق عتق موقف رحت افسخ العتق انت هذه. لكن اذا المسألة الثانية ايش بس سجلها؟ اسمع المسألة الثانية اذا هو قد نفذ العتق يعني اذا قد نفذ ما علق تشتغل صح؟ كيف نسوي اذا قد نفذ العتق؟ انت رحت تقول ايش؟ تستدعي العبد. مش نفذ قلت نفذ قال بعت منك العبد وانت حر، العبد ده عندك حر راح تكتك له جل ولا يشترط ما يشترط، احنا قلنا له واضح ها الا سهل يستدعي ولا ما عاد عبد، يقول له ذا الحين خلاص انا بفرزك انت ذا الحين انا الحين اعتق علي العبد، بعت منها العبد ورجع راح يعتقه ولا سلم لي ثمنها. اقول للعبد اشتي انك ايش، انا ما نفلس لك لما تسلم لي الثمن ولا القيمة، يعني تسلم لي قيمتك ولا ثمن. تشتغل بس الحين افعل واقع حر، لكن تشتغل لما توفر لي قيمتك ولا ثمنك وخلاص. والله يفتح عليك. ما ماشي ما اصلا ما هم في الواقع، قد يطرق قد يهرب، ما اسلم حمل ما عم يجلك عليه. اذا العبد نفسه يتعامل مع العبد، اقول خلاص اشتغل حصل لي القيمة ولا الثمن. والله يفتح عليك. لانه عنده اصلا البايع ابي يستقيم، يعني يقول له يلا اشتغل وخذ لي قيمتك. والله يفتح عليك. واستسعاه في النافذ، ما يجوز له يطرق، ما قد خلص. واستسعاه في النافذ، واضح؟ قلنا بالأقل من القيمة والثمن، اشتروا كم الأقل؟ ها؟ شنافيه ذا الحين؟ يعني ما هو موقوف؟ أعتقد، كذا بدون شرط. قال أنا بعت منك العبد وأنت قلت خلاص روح. ما أظن أنت ما ها؟ لأني ويش تقرحني؟ جاوب في العبد حقي ما سلمت لي الغرض. ايش ثمنه؟ ما انا بايع، ما انا مسلم لك الثمن. وانت رحت انت تعتقد. انا مع في ذا المثل قال الشرع سهل يمشي العيد. قلت انا قال لكن اطالب العبد يستثني. اديني ايش الثمن ولا القيمه الاقل؟ واضح ولا لا؟ ما ياكل الوقت الظاهر. حين اعتقد. امشي لدلم. انقل لدلم. الحين اعتقد ما عاد شيء مسلم، لا لا يبدا عندك الساعي. ايا قال ايش ويرجعوا على المعتق، هذا الحين العبد. العبد المفروض انهم اعتقوه، اعتقال بان يشتري لوجه الله. ما قال مكاتبه ولا اي. هو بيحمله انه يروح يشتغل ويدي قيمته ولا ثمنه، صح؟ قال هذا الذي بيتحملها يروح يرجع بها على ايش؟ على المشتري اللي قاعد يدفع. يرجع عليه يقول انه هو السبب. ها؟ الله ما بشي احسن يخلي يحتق حق الناس احسن في تمام حين احسن اعتقد هو ايه بيقول لنا قيمته هذا بيحسن بلاش ما احسن هذا بيحسن بلاش عتبه ولا ابو شيء هيا اسمع قاله قال على المعتق بالله قال لي ويرجع على المعتق بس واضح الكلام ايش؟ اذكروا في المثل في الوقت كيف؟ كيف في الوقت؟ يعني انا بعت منك ارض وانت ما سلمت لي ثمنها، مسكتها ما سلم الثمن، وانت توقفها لله على مسجد الفلان ولا توقفها؟ فالارض مثل المساله وكيف اشغلها؟ انا قالوا بدل ما بالنسبه للارض استغلها لما يجي لي منها ايش؟ لما يجي لي ثمن حق الايه بدل الاستسعاء استغلها. ايه وبعد ما استغلها خلاص قدير الموقوف عليه. والموقوف عليه يرجع على المشتري. يرجع على المشتري بالقيمه، يعني بذي بذي خرجوا من ايش؟ من منافعها. هذه استلمها البائع من منافعها، نفس الكلام. ولا هو بيشغلها البائع على ايوه يخلي شغل انا ما يطلع له الثمن ولا قيمته ويرجع الواقع حق الوقت والموقوف عليه يرجع على الواقع مثلا رحنا جاهل لله موقف لله ما لله لله كم لله على ناس يرجع الله راح لله فيه بيجي للفقراء يرجع الله على وكيل على اما على الفقراء ولا على حسب المثل ها واضح ذا الكلام هيا قال ايش ويرجع على المعتق بس ومن اعتق ما اشتراه المشتري لم يقبض صح ان اعتقه بعد القبض باذن الاولين او الثاني موفرا للثمن والا فلا الحين انت اشتري انت عبد. اه انت عشان اشتري انت عبد وما قد سلمت انت، ما قد سلمت انت، ما قد قبضت انت، وبعد تحس بيعه ما هو صح. صح ما حنت انت رحت انت بيعه مني وانا اشتريت منه، اشتريت انا العبد من مشتري لم يقبض. واضح ذا الكلام؟ خلاص اشتريته ما قد قبض. هذا الحين انا رحت اعتق العبد، العبد هذا ذي شراه، شراه واحد ما قد قبضه وانا شريته منه، اشتريته من مشتري لم يقبض واعتقته. وكيف العتق ذا؟ ينفذ ولا ما ينفذ؟ قال المسألة فيها تفصيل. انت ابوك دريت وش المسألة ذا الحين؟ احنا قلنا اشترى حسن عبد باعه مني قبل قبضه، ما قد استلمه وراح يبيعه مني، وانا رحت انا بعد ما اشتريته قلت اعتقته، هل ينفذ العتق؟ ايوه. اذا قلت ايوه كيف اصلا قلت صح انت لا شيء له؟ ثم لك صح، ما احنا قلنا لا يصح بيع ما اشترى قبل قبضه. حين حين جو قد ابو بايع صح بيع المشترى قبل قبضه؟ لا ما هو صح. حكم البائع اذا المسألة هنا كيف نسوي؟ اذا اعتقد قال ما ننظر المسألة هنا حين يبيع مني قبل قبضه، هل هذا البيع صحيح ولا فاسد؟ فاسد. قدم انه لازم بيع المشترى قبل قبضه، خلاص فاسد. الفاسد هذا ما يملك بالعقل لكن بيملك بالله بالقبض. هذا قاعده في الفاسد، اذا قبضت ملك. واضح؟ ها اذا جاء مثلا اذا فرضنا وقلنا كذا اشتريته منه ورجع بعد ما شريته، طبعا ما قد قبضه، بعد ما شريته قبضه وانا قبضته منه، سافر قام سافر اني ملكته. اذا اعتقته بعد اعتقته، انا شريته من مشتري لم يقبض لكن بعد ما شريته قبض وانا قبضت منه واعتقته. قبض بعد الشراء، بعد الشراء احنا المساله اشتريته من مشتري لم يقبض. لا تخلطوا بين المسالتين، الشراء ومن مشتري لم يقبض، بعدها راح قبض وقبضني وانا اعتقته. سافر اصلا هو قبض حين يقبض، سافر صح البيع ذي له صح، وحين يقبضني هو عقده العقد الاول هو صحيح. احنا قبضنا بعد ما شريت العبره بالتصرف قبل هو قبضه يعتبر عقد صحيح، هو بينه وبين البائع الاول عقد صحيح، وقبض اذا ملكه صح ومالك له اصلا بعد، وانا قبضته انا اذا قد ملكته بلاش القبض. فاذا اعتقته بعد ذلك خلاص حر الوجه له. خلاص صح ملكته، خلاص صح، لا تقول صح هذا ملكته. فاذا اعتقته بعد ما ملكته خلاص ما يحتاج قبل المشتري. لا ما هي فهمتوا ذي المساله ولا؟ ايوه هي المساله مفهومه؟ اتفقنا على الاول. ايه تمام، لكن فهمتوا ذي المساله؟ عاد به ايضا حين اجي انا اشيل له على البائع الاول، قلت انا خلاص قلت بشيل له وانتم راضين جمعه قالوا ايه؟ يعني احنا دارين بالثلاثه، هو اشترى منها من عبد الرحيم واسمه عبد الرحمن، اشترى من عبد الرحمن وانا قلت خلاص اشله، قلت وي واشله اضمن لي الاثنين، قال ما سوى قدوم مثل سيارة واعتقته بعد خلاص قدوم مثل القبض. ايه حين اذن ولا يعني ايه والاقبضه باذنه، حين اقبضه باذن الاثنين خلاص ورجع اعتقد نفذ العتق. واضح؟ هذا الوحده ايضا عاد به مساله ثانيه. يعني هذا حسن قد دفع الثمن عبد الرحمن، هو لحق يشله يقبضه، قالوا لحق انه يقبضه ولا ما اذن، اذا قد ايش؟ اذا قد دفع الثمن، هذا مساله في القبض. يجوز لك اذا قد دفعت ثمن السلعه انك تقبضها ولا ما اذن لك البائع. عبد صحيح واضح؟ اذا حسن اذا قد وفر لها الثمن فانا يجوز له يقبضها بدون اذنه صح؟ يعني خلاص اذا قال لي خلاص شله قبضه، انا قبضته باذن من حسن ما عاد ضروري اذن عبد الرحمن، لان هذا قديش؟ وفر الثمن. ها قلنا مسالتين في ثانية الا وفر الثمن. ها قلنا مسالتين، قل اذا صح العيد قال ان اعتقه بعد القبض، لكن بعد القبض اذا هو بعد القبض العذق فهمتوا؟ بعد القبض باذن الاولين، لكن والله الثاني ما موفرا للثمن. لا ولا شلته من دياه ودياه هو خلاص ما ما من الاول انه مني ان بعد لغمنا مساله مني وانا وكذلك حين اقبض باذنهم هي نفس الكلام واضح صافي بلدك ما حد خاص ايوه برجع احكي لا ادي عندك مثال احنا الحين تفهموا هذه يتعلق بال او الثاني مو في الثمن الثاني ها أو بإذن الثاني. أو بإذن الثاني موافقا. إذن بعد القبض بإذن الأولين إذا قبضت بإذن الجمعة واعتقد الثاني. ولا قبضت بإذن الثاني وقد وفر الثمن للأول كذلك ثاني. واضح؟ يعني يعتق. وشو معنى وش بإذن الأولين؟ القبض. إلا القبض. القبض بإذن الأولين. ولا القبض بإذن الثاني موفرا للثمن. واضح؟ وإلا. وإلا يكون كذلك. لا هو بإذنهم جمعة ولا هو بإذن الثاني موفر للثمن مثلا بأن يكون بإذن واحد منهم ولا قد وفر الثمن قل لا بإذن ذيه ولا هو الثاني ولو قد وفر الثاني المهم إذا ما حصل ذي شرطين فإيش ولا قبل القبض ولا ما قد قبضت أصلا رح تعتق فهنا قال وإلا فلا يعني فلاش فلاش كان صحة وإلا فلا يعني فلاش خلاص تياك كلها أي واحدة احنا في العسك بس في العسك بس ودينا هذا الكلام قال وما اشتري بتقدير وقع قبل اللفظ اعيد لبيعه حتما هذا حين معنا مسألة انا اخذت منك شريت منك حاجة بتقدير يعني ايش يعني بتقدير قلت هب لي 2 كيلو ولا هب لي 2 هب لي قدحين اشترينا على اساس انهم على انه مكين الشراء هذا قلت هب لي قدحين جاك معك قدحين وديتني جا قلت كيف انت قبل اشتريهم مني ورجع قلت اشتري قدحين قلت ها هم ذولا شريت وشليت واضح انا اشتريت منك بتقدير دريت وش يعني بتقدير يعني مش مكين ولا موجود اي ما مساله كونه مكين ما مساله كونه مكين يعني قدحين وكين يعني لا لكن افهموا وش يعني بتقدير اشتريت على اساس انه قدحين فرق يعني به مسألة ثانية إذا معك هناك باغة افرض أن معك ذا الحين باغة فيها 8 زبيب قلت شريت منك ذي الزبيب وشليته وبعته من واحد ثاني سهل ما فيها أي شيء يقول ما اشتري بتقدير أو إيش على أساس التقدير ما اشتري بتقدير يعني قلت اشتريت منك قدح على أساس الشراء يعني ده بتقدير وانت رجع قلت انت هذا ما قدح هاي شريته منك هذا عندك القدح انت قلت كلت انت قبل ورجع شريته منك بعد ما كلت انت انا اشتي ابيع قالوا انا لا ابيع بالتقدير يعني لا قال واحد يشتري مني قدح لا اقول ها هو ذي اقول اكيله اذا جاء وسلم هذا كلام واضح خلونا من الاول نفهم الكلام لا لكن حل هو مصدق يعني مصدق لا عنده سكر الحين الاشكالات الباقي الحين انتوا فهمتوا هذا الكلام الباقي انت ايش انت لعل انا ما تفهم لعل ما تفهم ايوه قالوا له انا له داري له حاضر حتى لو كان هو المشتري يعني هو البائع اللي باع مني القدح يشتريه مني يشتري مني القدح او يشتري عنه قدح فيش ضروري يمكن هذا وقع والله حتى اختلف الصاعة وقع البيع هذا الكلام واضح بقينا واللفظ ليش ينطبق على اللفظ قال وما اشتري بتقدير فهمنا وش يعني بتقدير يعني على اساس انه مكينه وقع هذا التقدير يعني الكلام قال هل انا فالواحد عنده يسمى في البلاغه حين يعيد الضمير على ايش؟ على يعني يذكر لفظ ورجع يعيده على معنى ثاني معنى ثاني على استخدام حين يعيده على معنى ثاني هو هنا اشتري بتقدير يعني بلفظ قال على انه ايش؟ على انه قدع ورجع وقع قبل الايش؟ وقع هذا التقدير يعني الايه الفعل قبل البيع تقدر يعني الفعل هنا وقع الكيل قبل الله طيب ايه الفعل التقدير ذا ذي هو فعل يشتي اول مره بتقدير يشتي له يعني شرطوا في البيع ان يعني شروا على اساس انه ايش مكين او على اساس انه قدح ورجع وقع هذا التقدير يعني الفعل قبل الايش؟ قبل اللفظ، قبل البيع، يعني قبل اشتري. قبل البيع. يعني جاء الكالة قبل. أولا. ورجع فإذا هنا إذا اشتي أبيعه قال أعيد ليبيعه. أعيد لبيعه جمعا. أعيد لأجل البيع. واضحة العبارة؟ واضحة. حرف من يعني واجب. يعني إذا إذا كل المسائل ماذا هنا؟ حدث ولا حرج. يعني إذا هنا أنا اشتريته منك اشتي أشيل منك قدح حب رحت أنت كيلة القدح وأنا قلت جاء واحد ثاني قال اشتي أشتري منك قدح حب قلت ها هو ذي ما قلت كالة لك إلا قلت اشتري منك قدح حب راح يكيلها لي بعد ما شريته اشتريت منك قدح حب قلت أنت تمام ورحت أنت كيلة قدح جاء واحد قال لي بتبيع مني ذي القدح قلت أنا وهديه من غير كيف سهم ما شريته بتقدير لا ما شريته بتقدير وقعت قبل تقدير لا بعد الله بعد الشراء انا شريت منك قدح ورجع رحت انت كيل بعد سهل احنا قلنا بلا ذيك الشروط كلها يجي انا شريتها بتقدير هذا اول ويجي التقدير الفعلي وقع قبل الايش قبل الله ورجع اشتي ابيعه بتقدير عاد ما ذكر ايش ابيعه بتقدير لا ما ذكرها لكن هي كذا لا اشتي ابيعه بتقدير بكذا ضروري أكيل. إيش كذا الحين أنت شري عنده؟ إيش إذا هو ما كان لك لا بعد ما شري عنده؟ سب. إيه أنا شريت. في المسألة بحطها وشروطها كلها. أنا شريت قلت بشتري منك قدح مثلاً قدح حب. رحت أنت كيل لي قدح حب. لا أنت كلت أنت قدح حب. ورجع قلت بشتري أنا شريت منك قدح حب وأنت بعت. وديت أنا ذي قلت كلت أنت قبل أشتري. وأنا أشتي أبيعه. ابيع من واحد بتقدير قلت انا خلاص قال واحد بابي من بابي مني قدح قلت بعت منك قدح وشريت بعته بتقدير واضح اذا المساله هنا قلنا ضروري اعيد الايش لكن اذا اختل شيء منها مثلا قلت شريت منك قدح حب وانت تمام ورحت انت كيل بعد ما ايش بعد ما شريت سهل انت قبلت المساله ما هو ضروري اكيد ثاني مره ولا ايه ولا اشتي ابيع من ايش من غير تقدير ولا شريت منك من غير تقدير قلت انا هبيني ذا مو قدح شريت منك ذا هات وذا شريت منك ذا كيف وبيعها ذاك القدح قدح حب شريت منك ذا هذه في الباعة ذا ولا ذي شريت منك هذه في الكيس ذا وانت ونبيع بيعه من غير اذا غنى ذاك اذا جاوب تقدير بس تشكيله صح الحب احنا بنشجع واحد على 50 كيلو ولا بيشتري واحد بحنص بحديث نصفه الحين ظهرت المسألة إذا اشتريت أنا حاجة قدرة يعني قلت شريت هذا على أنه قدح وجاء وقلت كيف أنت قبل الشراء إذن وأنا أشتري بيعه بكال إذن ضروري أكيله لكن لو كاله بعد الشراء سهل ما هو ضروري أكيله ولا ما شريته بكال أصلا ما هو مقدر بكال ما هو مقدر أصلا مشتري بتقدير يعني كذلك لي بيعه يعني لا يجي لكم مشكلة هذا الحين لأن الحين أفرض واحد صاحب دكان بيبيع مثلا يقسم في باغة ربع ثماني ربع ثماني ولا نص ثماني وانا اشتري منه نص ثماني فهنا اذا شليت منه قلت اشتري تبلي نص ثماني اداني نص ثماني هذه قد ايش قد جهزها من قبل وانا اذا اشتري ابيعه فروري اكيد احنا اذا اشتري ابيعه على اساس انه نص ثماني لكن ما انا ما بشتري هذا هذا ابيعه هذا ابيعه هذا شو قلنا شريت معه قراطيس نص ثماني انا جيت انا شريت انا بنبيع أيضاً. جيت أنا أشتري القراطيس دولة هذه نص ثماني نص ثماني. ورجع جاء واحد قال اشتري مني نص ثماني. فأنا لا أعتمد على الكيلة الأول. ضروري كيلة. هذا المشروع. أنت المشتري. أنا. لكن أفرض أن شليت هذا اللي هو نص ثماني. اشتري نص ثماني. خمسة قراطيس كل واحد نص ثماني. قال تمام. وهب لي. قديم جاهزين من قبل. أداني ورجع لبيع ونقرأ قرطاس إيش؟ لا ما هو قرطاس مثلا بكذا قلنا بيع القرطاس من غير ما هو بتقدير لا ما عدا شيء هو صار المهم بلا مسألة الشروط في هذا تجمعت لا الحين مثلا حنجم انا قلت لك فيها قدح وكان شيء جمعت ما عاد ما هو كذا ما هو الا اشتري منك قدح قلت قدح في البيت قبل ما ما فيه منع. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وما اشتري يعني تقدر ان وقع قبل الله في عيد اللي بيع بعت شيء عندي طويل اقول مثلا اذا انا شريته وقدر انه قبل جاب الكرت انت قبل اشتري ويا اشتريته منه بعد ما تقدر عشان اذا البايع نفسه قدر الحاجه ولا كالها ورجع جاء المشترين وقالوا اشتري اشتري بيصبر هنا ولا قالوا انا اشتري انا اشتري قدح زي قلنا هذا ما هو حاجة تكيل ولا شيء. تجي هذا قبل. ما دخلت ما قال زاي تبيعه. أريد أشتري بيعه زي الشرم. لا يعني ما حد بيع المشتري. إيه ما المشتري. يقول أنا اشترى. ترى على العبارة هو ما اشتري قد اشترينا. قال أعاد ليش يعيد لبيع. وش يعني يعيد البيع؟ ما قال يعيده. قبل قبل التسليم. قال يعيد لبيع. واضح هذا الكلام؟ إلا الذرع ها؟ هنا واضح هو هذا وين؟ التقدير هذا هو الفوز. ما بده بده يصدق بده صار. إذا قلت شرح على هذا الأساس سابق. هذا الحين قال إلا الذرع. إلا إذا جاء التقدير بالذرع لأن ذا يشمل الكيل ويشمل الوزن ما هو ما بلغ الكيل. قال إلا إذا هو مذروع. شريت أنا أرضية على أساس أنها إيش؟ 100 حبلة. جاءوا الزرع وها قبل وانا اشتي ابيع بعتها على اساسنا خلاص جاء واحد يشتري على اساسنا 100 حبلة ابيعها اذا هنا قبل البيع ضروري ازرعها صح لا القياس الاول السؤال كذا عندي لكن قال الا المزروع ما هو مهور المزروع قال لا ما هو ضروري ما هو بشرط ما بلا النص في الكلام قالوا وزن والوزن كبرهم مثل الوزن حتما الا الزرع الوزن هو مثل الزرع الوزن لا الوزن هو مثل الكيل قال الا الزرع والعدد هو مثلها قال بس هذا الحين ويستحق القبض باذن البائع مطلقا هذا الحين اذا شريت منك سلعه هل لي اخذها او لا ما اقدر اضيفها انت؟ قال ها لا لك اخذها اذا اذن هذا ما عفيها مطلقة سواء صحيح ولا فاسد ولا كيف ما إذا قعد لي البائع فاستحقيت القبض واضح؟ هذا وحدة سواء قال دفعت الثمن ما دفعته كان البيع صحيح ولا ما هو صحيح إذا قد أذن لي فساد طيب واضح إذا قال له سهل أشله فقدر أشله قال هذا الأول أو توفير الثمن في الصحيح هذا المثال الثاني إذا جاء العقد صحيح ووفرت له الثمن فلي أخذها لو مر واضح؟ ولا يمنع منه الا ذو حق هذا الحينه واضح ان اذا قال لي اقدر استحق القبض فلا احد يمنعني لكن احيانا يجيبه واحد معه ايش يعني قد تستغرب وحين يقول ولا يمنع منه الا ايش ذو حق فالمستاجر لا الغاصب والسارق فالواقع ان الغاصب له حق انا اذا غصبت عليك ارض امنع عقل اذا واحد جاي يشتري لي حق نمنعه انا غصبت عليك مثلا ساعه جاء واحد يشتري شلاها لي حق نمنع ولو انا غاصب لاني انا ضامن لها انا ضامن للساعه ذا انا ضامن لها انا ضامن ليش للمالك حتى لو غصبوا علي انا ضامن اذا لي حق اني يمنع اقول للغاصب حق المنع واضح ها المساله الان اذا جاءوا يشتروها من المالك قال اشتروا هذا الساعه من المالك وانا ما لي حق منه مع اللي حق لو ما الشراء هذا واحدة أما المستأجر إذا أنا مثلا أنا مستأجر لبيت وجاء واحد يشتري البيت أنا مستأجر له جاء واحد يشتري هون عادي بيستأجرنا. اللي حق إني أمنع. أمنع من أخذه. لا حق. لو أنا داهر نقدوه لو البيع صحيح أقول. والإيجار جاي صحيح. أي. أيوة قال إلا قال ولا يمنع منه لا يمنع من القبض يعني من لا أحد يمنع إلا ذو أي حق كالمستأجر. ولا هم كل ذو حق كالمستأجر لا الغاصب. ما الغاصب إيش؟ ما له حق إني. الغاصب هو ذو حق. أنت يا علي. وأنت يا محمد. ايوه حق المنع منه يمنع هذا لا كل حق نشتري الاستثناء الحين يقول لا الغاصب يعني كانه استثنى الغاصب ولا استدلك من الغاصب لانه وان كان له حق لكن ما له حق المنع حق لا الغاصب والسارق لكن لا يمنع البيع لا حق لكن لا يمنع البيع لكن هنا الحق في له كل حق ايوه لكن ما له حق اللي يمنع المشتري المشتري لا يمنع من القبض بالشروط المقارنة بالعكس كم ذا الحين هالحصول إذا قصر عليك إذا قصر عليك إذا قصر عليك حكي لك إمنا قرار ما أبدأ مدر بشي إلا المشتري نحن نكمل نحن نكمل المنهج مع على ذلك ولا بعد نضطر إذا جاب لا برجع نضطر كل جرى كم وين عينا فادي إيه لهي من عادي يشتغل لا وش لا يشلوها ولا يضربها ولا يضربها أنا ضامن أنا إذا سرقت على واحد حاجة فأنا ضامن لو جاي يسرقها واحد ثاني علي الله شو لازم بضمنها لحقي طالب وفيها قال لي حق المحافظة عليها لحق جمعي ولاية عليها من يحافظ عليها